أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الإسراء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلنا إلى قول الله تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ونتكلم عن معاني الكلمات يزجي، يسير، ويجري. الفلك السفن، ضل غاب حاصبا حجارة من السماء، ووكيلا حافظا يحفظكم، قاصفا من الريح ريحا شديدة لا تمر بشيء إلا كسرته، تبيعا تبعة ومطالبا يطالبنا بما فعلنا، بإمامهم من كانوا يقتدون به في الدنيا. يقول الله جل ذكره: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله، أي يذكر الله تعالى عباده، أو يذكر الله تعالى عباده نعمته عليهم بما سخر لهم من الفلك والسفن والمراكب، وألهمهم كيفية صنعتها، وسخر لهم البحر الملتطم يحملها على ظهره لينتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة. وهذا من رحمة الله تعالى لعباده، فإنه لم يزل بهم رحيما رؤوفا، يؤتيهم من كل ما تعلقت به إرادتهم ومنافعهم سبحانه جل ذكره. وقال القرطبي رحمة الله عليه: الإزجاء السوق، ومنه قوله تعالى: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. قال الشاعر: يا أيها الراكب المزجي مطيته، سائل بني أسد ما هذه الصوت. وإزجاء الفلك سوقه بالريح اللينة، والفلك هنا جمع، وقال وقد تقدم: والبحر الماء الكثير عذبا كان أو مالحا. وقد غلب على هذا الاسم على المشهور، وهذه الآية توقيف على آلاء الله وفضله عند عباده، أي ربكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذا فلا تشركوا به شيئا سبحانه بحمده. ولذلك الإمام القرطبي رحمة الله عليه قال، يقول تعالى ذكره للمشركين به: ربكم أيها القوم هو الذي يسير لكم السفن في البحر فيحملكم فيها لتبتغوا من فضله، لتصلوا بالركوب فيها إلى أماكن تجاراتكم ومطالبكم ومعايشكم، وتلتمسون من رزقه إنه كان بكم رحيما. يقول سبحانه جل ذكره: إنه كان بكم رحيما حين أجرى لكم الفلك في البحر تسهيلا منه بذلك عليكم التصرف في طلب فضله في البلاد النائية التي لولا تسهيله سبحانه ذلك لكم لصعب عليكم الوصول إليها. فربنا جل ذكره يا إخواني يذكر عباده بفضله ورحمته، ويذكرهم بأفعاله يستدل بها على وحدانيته سبحانه عز وجل. ثم قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. وإذا نالتكم الشدة والجهد في البحر ضل من تدعون إلا إياه. يقول: فقدتم من تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة وجار عن طريقكم فلم يغيثكم، ولم تجدوا غير الله مغيثا يغيثكم، دعوتموه فلما دعوتموه أغاثكم وأجاب دعاءكم نجاكم من هول ما كنتم فيه في البحر أعرضتم عما دعاكم إليه ربكم من خلع الأنداد والبراءة من الآلهة وإفراده سبحانه بالألوهية كفرا منكم بنعمته. وكان الإنسان كفورا، أي كان الإنسان ذا جحد لنعمة الله، نعمة ربه سبحانه جل ذكره. وأيضا الحافظ الكثير رحمة الله عليه قال: يخبر الله تعالى أنه إذا مس الناس ضر دعوه منيبين إليه فمخلصين له الدين. ولهذا قال: إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما ذهب فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فذهب هاربا فركب في البحر ليدخل الحبشة،

حصبة، كل عصوف حصبة. وقال الفرزدق: مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه يخاطب عباده: أفأمنتم أيها الناس من ربكم وقد كفرتم نعمته بتنجية إياكم من هول ما كنتم فيه في البحر وعظيم ما كنتم قد أشرفتم عليه من الهلاك، فلما نجاكم وصرتم إلى البر كفرتم وأشركتم في عبادتي غيره؟ أن يقصف بكم جانب البر يعني ناحية البر، أو يرسل عليكم حاصبا أي يمطركم حجارة من السماء تقتلكم كما فعل بقوم لوط، ثم لا تجد لكم ما يقوم بالمدافعة عنكم من عذاب وما يمنعكم منه. وذكر القرطبي رحمه الله، عفوا ابن جرير الطبري رحمه الله عليه، قال: وكان بعض أهل العربية يوجه تأويل قوله أو يرسل عليكم حاصبا إلى أو يرسل عليكم ريحا عاصف تحصب، ويستشهد لذلك بقول الشاعر: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور. وذكر قريبا مما ذكره القرطبي في الحصباء. فنقول يا أحبة الكرام، ربنا جل ذكره بهذه الآيات العظيمة يعني يذكر عباده بقدرته عليهم في كل حال وفي جميع الأوقات، في سواء كانوا في البر سواء كانوا في البحر. فالواجب على العباد أن ينيبوا إلى ربهم وأن يرجعوا إليه. فيقول الله تعالى كذلك: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. يقول الله تعالى: ما منتم أيها القوم من ربكم وقد كفرتم به بعد إنعامي عليكم النعمة التي قد علمتم أن يعيدكم في البر في البحر تارة أخرى. يقول مرة أخرى، والهاء التي في قوله فيه من ذكر البحر. فيرسل عليكم قاصفة من الريح وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه وتدقه، من قولهم: قصف فلان ظهر فلان إذا كسره. فيغرقكم بما كفرتم، نسأل الله العافية، فيغرقكم الله بهذا الريح القاصف بما كفرتم، يقول بكفركم به سبحانه جل ذكره. وثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، يقول ثم لا تجد لكم علينا تابعا يتبعنا بما فعلنا بكم، ولا سائرا يثأر به لكن إياكم. وقيل تبيعا في موضع التابع، كما قيل عليم في موضع عالم، والعرب تقول لكل طالب بدم أو دين أو غيره تبيع. ومنه قول الشاعر: عدوا وعدت غزلانهم، عدوا وعدت غزلانهم فكأنها ضوامن غرم لزهن تبيع. وذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عليه بسند يصح عن مجاهد في قول تبيعا قال سائرا، وأيضا بسند يصح عن قتادة قال أي لا نخاف أن نتبع بشيء من ذلك، لا نخاف أن نتبع بشيء من ذلك. وقال القرطبي رحمة الله عليه: القاصف هي الريح الشديدة التي تكسر بشدة من قصف الشيء يقصفه أي كسره بشدة. والقصف الكسر، يقال قصفت الريح السفينة، وريح قاصف شديدة، ورعد قاصف شديد الصوت، يقال قصف الرعد وغيره قصيفا، والقصيف هشيم الشجر، والتقصف التكسر، والقصف أيضا اللهو واللعب، يقال إنها مولدة. فربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته يقول بعد ذلك: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. وهذا من فضل الله على عباده، وهذا من كرم الله سبحانه وإحسانه الذي لا يقادر قدره، حيث كرم بني آدم بجميع وجوه الإكرام، فكرمهم بالعلم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، وجعل منهم الأولياء والأصفياء، وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وحملناهم في البر على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البرية، وفي البحر في السفن والمراكب، ورزقناهم من الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح، فما من طيب تتعلق به حوائجهم إلا وقد أكرمهم الله تعالى به ويسره لهم غاية التيسير، وفضلهم الله سبحانه جل جلاله بما خصهم به من المناقب، وفضلهم به من الفضائل التي ليست لغيرهم من أنواع المخلوقات، أفلا يقومون بشكر من أولى النعم ودفع النقم، ولا تحجبهم النعم عن المنعم فيشتغلوا بها عن عبادة ربهم، بل ربما استعانوا بها على معاصيه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يا إخواني يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه: ولقد كرمنا بني آدم لما ذكر الله تعالى من الترهيب ما ذكر بين النعمة عليهم، أيضا كرمنا تضعيف كرم، أي جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلا، وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة، وحملهم في البر والبحر مما لا يصلح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس، وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم، لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان، ويلبسون الثياب، ويأكلون المركبات من الأطعمة، وغاية كل حيوان يأكل لحما نيئا أو طعاما غير مركب. وحكى الطبري عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيديه وسائر الحيوان بالفم. وروي عن ابن عباس ذكره أيضا المهدوي والنحاس، وقول الكلب ومقاتل ذكره الماوردي. وقال الضحاك: كرمهم بالنطق والتمييز عطاء. قال عطاء: كرمهم بتعديل القامة وامتدادها. وأيضا قال محمد بن كعب: كرمهم بأن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم عليه الصلاة والسلام. وقيل: أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: بتسليطهم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم. وقيل: بالكلام والخط. وقيل: بالفهم والتمييز. والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله جل جلاله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. نعم والله هذا كلام نفيس. إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب، فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء. وما تقدم من الأقوال بعض أقوى من بعض، وقد جعل الله تعالى في بعض الحيوان خصالا يفضل بها ابن آدم، كجري الفرس وسمعه وإبصاره، وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك، وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بينا. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يقول: يخبر الله تعالى عن تشريف البني آدم وتكريمه إياهم في خلق لهم على أحسن الهيئات وأكملها، كما قال تعالى: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي يمشي قائما منتصبا على رجليه ويأكل بيديه، وغير من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه، وجعل له سمعا وبصرا وفؤادا يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف نافعها وخواصها ومضرها في الأمور الدنيوية والدينية. وحملناهم في البر على الدواب من النعم ومن الأنعام والخيل والبغال، وفي البحر أيضا على السفن الكبار والصغار. ورزقناهم من الطيبات من زروع وثمار ولحوم وألبان من سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة والمناظر الحسنة والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالها مما يصنعون لأنفسهم ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي. وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وقد استدل بهذه الآية وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة. قال عبد الرزاق وساق الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث: حديث وليس حديثا مرفوعا وإنما هو يعني لا يصح الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت الملائكة: يا ربنا إنك أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون منها ويتمتعون ويتنعمون ولم تعطنا ذلك فأعطنا في الآخرة فأعطناه في الآخرة. فقال الله: وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. وهذا أولا كحديث مرفوع فيه كذاب، وحديث الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا مرسلا ويعني لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ولكن هذه المسألة نشير إليها إشارة سريعة، يعني تفضيل الملائكة على الأنبياء. أولا الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقد خلقهم الله وجبلهم على طاعته وعبادته، فمنهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالأرزاق ومنهم الموكل بالجبال ومنهم المخلوق لعبادة الله سبحانه والصلاة والتسبيح وذكر الله. والحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أبي ذر قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تطم فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترمذي. وفي حديث الإسراء: فرفع علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. وحديث الصحيحين. وابن مسعود قال: إن من السماوات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدم أو قدمه جبهة ملك أو قدمه قائما. ثم قرأ: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وهذا أيضا الصحابة العلماء الألباني رحمة الله عليه. ومثل هذه العبادة العظيمة لا يطيقها بشر ولا يقدرون عليها، والملائكة لا يفترون ولا يسأمون أبدا. قال الله تعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والبشر ركبت فيهم الطبيعة البشرية بما فيهم أنبياء الله ورسله صلى الله عليه وسلم، فهم يختلفون عن الملائكة في صفاتهم وطبائعهم. فالملائكة يقدرون في العبادة على ما لا يقدر عليه بشر. لذلك، لكن ذلك لا يعني أنهم خير من الأنبياء، لأن عبادتهم أعظم وأكثر. فالأنبياء بحكم كونهم بشرا وفيهم طبيعة البشر، لما ارتفعوا إلى ذلك المقام العالي في طاعة ربهم كانت لهم فضيلة خاصة ومقام عظيم، حتى ذهب غير واحد من أهل العلم لأن صالح البشر أفضل مقاما من الملائكة، لأن الملائكة ليس عندهم نوازع للشر أو للعصيان، وأما صالح البشر فعندهم هذه النوازع، غير أنهم يغالبونها ويقهرونها في طاعة الله. انظر إلى فتوى شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، سئل رحمه الله عن المطيعين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هل هم أفضل أم الملائكة، فأجاب: قد ثبت عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن الملائكة قالت: يا رب جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال: لا أفعل. ثم أعاد عليه قال: لا أفعل. ثم أعاد عليه مرتين أو ثلاثا فقال: وعزتي لأجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. قال: ذكر عثمان بن سعيد الدارمي وعن عبد الله بن سلام أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل: ولا جبريل ولا ميكائيل؟ فقال السائل: أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر، وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا المشهور عند المنتسبين للسنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. وقال أيضا: وآدم خلقه الله من طين، فلما سواه نفخ فيه من روحه وأسرد له الملائكة وفضله عليهم بتعليم أسماء كل شيء وبأن خلق بيديه وبغير ذلك، فهو صالح ذريته أفضل من الملائكة، وإن كان هؤلاء مخلوقين من طين وهؤلاء من نور. قال ابن القيم: إن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرها، وهذا من كمال قدرته سبحانه. ولهذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل أفضل من الملائكة. ومذهب أهل الحق ومذهب أهل السنة أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وإن كانت مادتهم نورا ومادة البشر ترابا، ذكر ذلك الصواعق المرسلة رحمة الله عليه. وقال أيضا صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة عبادتهم بريئة عن شوائب دواعي النفس والشهوات البشرية، هي صادرة عن غير معارضة ولا مانع ولا عائق، وهي كالنفس كالنفس للحي. وأما عبادات البشر فمع منازعات النفوس وقمع الشهوات ومخالفة دواعي الطبع فكانت أكمل، ولهذا كان أكثر الناس على تفضيلهم على الملائكة لهذا المعنى. وأما الشيخ ابن عثيمين فقال في المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر محل خلاف بين أهل العلم، وكل منهم أدلى بدلوه فما يحتج به من النصوص فيما يحتج به من النصوص، ولكن القول الراجح أن يقال إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، فإن الله سبحانه وتعالى يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيما نعلم، بل إن الملائكة في مقرهم أي في مقر الصالحين وهو الجنة يدخلون عليهم من كل باب يهنئونهم سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل لأنهم خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله والقوة عليها، كما قال تعالى في الملائكة ملائكة النار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، وقال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ثم قال هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. وبعد يعني هذه قال فإن فإن الخوض فيها وطلب المفاضلة بين صالح البشر والملائكة من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهم والعلم به، يعني هذا نعم رحمة الله عليه من فضول العلم الذي لا يضر الجهل به، لا يضر الجهل به. ربنا جل ذكره الإخوان يقول ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الجزئية ورزقناهم من الطيبات قال يعني لذيذ الطعام والمشارب، قال مقاتل عن السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى، وجعل رزق غيران مما ما لا يخفى عليكم من التبن والعظام وغيرها، وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا أي قال على البهائم والدواب والوحش والطير بالغلب والاستيلاء والثواب والجزاء والحفظ والتمييز وإصابة الفراسة. وقال هذه الآية ترد ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرموا أنفسكم طيب الطعام فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق منها. هذا لا يصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال وبه يستدل كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات ولا أصل له، لأن القرآن يرده والسنة الثابتة بخلافه على ما تقر في غير موضع. قال وقد حكى أبو حامد الطوسي قال كان سهل يقتات ورق النبق مدة وأكل دقاق ورق التين 3 سنين، وذكر إبراهيم بن البنا قال صاحبت ذا النون من إخميم إلى الإسكندرية فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي وقلت هلم، فقال لي ملحك مدقوق، قلت نعم، قال لست تفلح، فنظرت إلى مزوده وإذا فيه قليل سويق شعير يسف منه، وقال أبو يزيد ما أكلت شيئا مما يأكله بنو آدم 40 سنة. طبعا هذا كل مخالف، خير الهدي هدي رسول الله، كان إذا لم يجد صبر، وإذا وجد أكل أشهد أطعمة، كما قال القرطبي أيضا وغيره. قال علماؤنا وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه، لأن الله تعالى أكرم الآدمي بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم، فلا يصح مزاحمة الدواب في أكل التبن. وأما سويق الشعير فإنه يورث القلنج وهو مرض معوي مؤلم يعصر معه خروج يعني الفضلات والريح وغير ذلك. يقول فإن يورث القلنج، وإذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير والملح الجريش فإنه ينحرف مزاجه، لأن خبز الشعير بارد مجفف والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر، وإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت فقد قومت حكمة الباري بردها، ثم يؤثر ذلك في البدن، فكان هذا الفعل مخالفا للشرع والعقل. ومعلوم أن البدن مطية الآدمي، ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ. قال وروي عن إبراهيم بن آدم أنه اشترى زبدا وعسلا وخبزا حواري، فقيل هكذا كله، فقال إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. وكان الثور يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم من الصلاة، ومثل هذا عن السلف كثير. ونقول أيضا زيادة بيان في هذه المسألة، ذكر القرطبي رحمة الله عليه في سورة الأعراف في قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، قال: الطيبات اسم عام لما طاب كسبا وطعما. قال ابن عباس: وقتال يعني بالطيبات من الرزق ما حرم أهل الجاهلية من البحائر والسوائب والوصائل والحوامي. وقيل: هي كل مستلذ من الطعام. وقد اختلف في ترك الطيبات والإعراض عن اللذات، فقال قوم: ليس ذلك من القربات، والفعل والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قربة في ذاته، وإنما هو سبيل إلى الزهد في الدنيا وقصر الأمل فيها وترك التكلف لأجلها، وذلك مندوب إليه والمندوب قربة. وقال آخرون: ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: لو شئنا لاتخذنا صلاء وصلائق وصنابا، ولكني سمعت الله تعالى يقول يذم، سمعت الله تعالى يذم أقواما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. ويروى صرائق بالراء، وهما جميعا الجرادق، والصلائق باللام ما يسلق من اللحوم والبقول، يعني بلغة الناس يسلق. والصلاء بكسر الصاد والمد الشواء، والصناب الخرد بالزبيب. قال: وفرق آخرون بين حضور ذلك كل بكلفة وبغير كلفة. قال أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي شيخ أشياخنا، هو الصحيح إن شاء الله تعالى، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من طعام طيب لأجل طيبه قط، بل كان يأكل الحلوى والعسل والبطيخ والرطب. وهذا طبعا صحيح البخاري ومسلم أن أم المؤمنين عائشة قالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام. وإنما كان يكره التكلف لما فيه من التشاغل بشهوات الدنيا عن مهمات الآخرة. قال القرطبي رحمة الله عليه: قلت: وقد كره بعض الصوفية أكل الطيبات، واحتج بقول عمر: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر. والجواب أن هذا من عمر قول خرج على من خشي منه إيثار التنعم في الدنيا والمداومة على الشهوات وشفاء النفس من اللذات ونسيان الآخرة والإقبال على الدنيا. ولذلك كان يكتب إلى عماله: إياكم والتنعم وزي أهل العجم واخشوا شنو، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحريم شيء أحله الله، عفوا، ولم يرد عمر رضي الله عنه تحريم شيء أحله الله ولا تحظير ما أباحه الله تبارك اسمه. وقول الله عز وجل: أولى ممتثل واعتمد عليه. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأيضا ذكر في اللباس في الثياب في قول: ولباس التقوى ذلك خير. أيضا قال رحمة الله عليه: دلت هذه الآية، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قال: دلت هذه الآية على لباس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمعة والأعياد وعند لقاء الناس ومزاورة الإخوان. قال أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريتها ليوم الجمعة وللوفود إذا قدموا عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. فما أنكر عليه ذكر التجمل، وإنما أنكر عليه كونها سيراء. وقد اشترى تميم الداري حلة بألف درهم كان يصلي فيها، وكان مالك بن أنس يلبس الثياب العدنية الجهاد، وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترى بنحو الدينار. أين هذا ممن يرغب عنه ويؤثر اللباس الخشن من الكتان والصوف من الثياب ويقول: ولباس التقوى ذلك خير؟ هيهات، أترى من ذكرنا تركوا لباس التقوى؟ ولا لا والله، بل هم أهل التقوى وأولو المعرفة والنهى، وغيرهم أهل دعوة وقلوبهم خالية من التقوى. قال خالد بن شوذب: شهدت الحسن وأتاه فرقد، فأخذه الحسن بكسائي فمده إليه وقال: يا فريقد، يا ابن مفريقد، إن البر ليس في هذا الكساء، إنما البر ما وقر في الصدر وصدق العمل. ودخل محمد وأبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن ابن بشار وعليه جبة صوف، فقال أبو الحسن: يا أبا محمد، صوفت قلبك أو جسمك؟ صوف قلبك والبس القوهي على القوهي، يعني البس الثياب الجميلة، ما في إشكال. والقهي ضرب من الثياب بيض فارسي. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمة الله عليه: وأنا أكره لبس الفوط والمرقعات لأربعة أوجه. أحدها أنه ليس من لبس السلف، وإنما كانوا يرقعون ضرورة. والثاني أنه يتضمن ادعاء الفقر، وقد أمر الإنسان أن يظهر نعمة الله عليه. والثالث إظهار التزهد، وقد أمرنا بستره. والرابع أنه تشبه بهؤلاء المتزحزحين عن الشريعة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقال ابن جرير الطبري رحمة الله تعالى عليه ورحمه الله، قال: ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله، ومن أكل البقول والعدس واختار على خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض شهوة النساء. نسأل الله العافية والسلامة والعلم النافع والعمل الصالح. ولذلك أحبة الكرام، يقول الله تعالى بعد هذه الآية العظيمة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل قال الطبري رحمة الله عليه اختلف أهل التأويل في معنى الإمام الذي ذكر الله جل ثناؤه أنه يدعو كل أناس به، فقال بعضهم هو نبيهم ومن كان يقتدى به في الدنيا ويأتم به. وأورد بأسانيد تصح مجموعة مجاهد قال: بإمامهم قال نبيهم. قال وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه يدعوهم بكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا. وأورد بإسناد صحيح عن الحسن قال: بأعمالهم. وفي رواية أخرى عنه: بكتابهم الذي فيه أعمالهم. وقال آخرون: بل معناه يوم ندعو كل أناس بكتابهم الذي أنزلت عليهم فيه، أو الذي أنزلت عليهم فيه أمري ونهي. ثم قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: وأولى هذه الأقوال عندنا بالصواب قول من قال: معنى ذلك يوم ندعو كل أناس بإمامهم الذي كانوا يقتدون به ويأتمون به في الدنيا، لأن الأغلب من استعمال العرب والإمام ولأنه الأغلب من استعمال العرب الإمام فيما تم به واقتدى به. وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى، ما لم تثبت حجة بخلافه يجب التسليم لها. فمن أوتي كتابه بيمينه، أي فمن أوتي كتاب عمل بيمينه، فأولئك يقرؤون كتابه ذلك حتى يعرفوا جميع ما فيه ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمه الله من جزاء أعمالهم فتيلا، وهو المنفتل الذي في شق بطن النواة. ومن كان في هذه أعمى، قال ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: اختلف أهل التأويل في المعني الذي أشير إليه بقول هذه، فقال بعضهم أشير بذلك إلى النعم التي عددها تعالى ذكره: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. ثم قال: ومن كان في هذه أعمى. وذكر بإسناد صحيح عن محمد بن أبي موسى قال: سئل عن هذه الآية ومن كان في هذه أعمى، فقال: قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. قال: من عمي عن شكر هذه النعم في الدنيا فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وقال رحمة الله عليه: وقال آخرون: بل معنى ذلك ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن قدرة الله فيها وحججه فهو في الآخرة أعمى. وذكر بسند فيه ما قال عن ابن عباس: ومن كان في هذه أعمى، يقول من عمي عن قدرة الله في الدنيا فهو في الآخرة أعمى. وذكر بسند يصح بطريقي عن قتادة: ومن كان في هذه أعمى، قال: من كان في هذه الدنيا أعمى عما عاين فيها من نعم الله وخلقه وعجائبه فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فيما يغيب عنه من أمر الآخرة وأعمى. وأيضا ذكر بإسناد يصح عن ابن زيد قال لما في قول: ومن كان في هذه أعمى، قرأ: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي أنفسكم فلا تبصرون، وقرأ: من آياتي أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وقرأ: حتى بلغ: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، ثم قال: كل له مطيعون إلا ابن آدم. قال: فمن كان في هذه الآيات التي يعرف أنها منا ويشهد عليها ويرى قدرتنا ونعمتنا أعمى فهو في الآخرة التي لم يرى أعمى التي لم يرها أعمى وأضل سبيلا. قال القرطبي رحمه الله عليه، قال ابن جطب رحمه الله عليه: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال معنى ذلك من كان في هذه الدنيا أعمى عن حجج الله على أنه المنفرد بخلقها وتدبيرها وتصريف ما فيها، فهو في الآخرة في أمر الآخرة التي لم يرها ولم يعينها، وفيما هو كائن أعمى فيها أعمى وأضل سبيلا، أي وأضل طريقا منه في أمر الدنيا التي قد عينها. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه رجح أن المراد بالإمام هو كتاب الأعمال، ذكر قال ويحتمل أن المراد بإمامهم، قال رحمة الله عليه اختاره أن كتاب المراد الأعمال كتاب الأعمال ورجحه، وهذا يعني القول الأرجح. قال وهذا القول هو الأرجح لقوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ويحتمل أن المراد بإمام أي كل قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان يأتموا بالأنبياء عليهم السلام، وأهل الكفر يأتموا بأئمتهم، وجعلناهم أئمة يدعون للنار، وفي الصحيحين لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون عذاب الهون. وهذا لينافي أن يجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته. ثم قال ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال يوم ندعو كل أناس بإمام فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي من فرحة وسرور ما فيه من العمل من العمل الصالح، يقرأه ويحب قراءته، كما قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وذكر القرطبي رحمة الله تعالى عليه قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال يدعى أحدهم عفوا، قال الكتاب يسمى إماما لأنه يرجع إليه في تعرف أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك بإمام أي بكتابهم، أي بكتاب كل إنسان منهم الذي فيه عمله دليله، فمن أوتي كتاب يمينه. قال ابن زيد بالكتاب المنزل عليهم، يعني إما كتاب العمل أو الكتاب المنزل عليهم، أي يدعى كل إنسان بكتاب الذي كان يتلوه، فيدعى أهل التوراة بالتوراة وأهل القرآن بالقرآن، فيقال يا أهل القرآن ماذا عملتم، هل امتثلتم أوامره، هل اجتنبتم نواهيه. وقال مجاهد بإمام أي نبيهم عليه الصلاة والسلام، والإمام من يؤتم به، فيقال هاتوا متبع إبراهيم، هاتوا متبع موسى، هاتوا متبع الشيطان، هاتوا متبع الأصنام، فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بإيمانهم، ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم صلى الله عليه. وقال علي بإمام عصرهم، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم ندعو كل ناس بإمامهم، قال كل يدعى بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. فيقال هذا حديث لا يصح، يعني هو أخرجه الطبري لكن لا يصح، فيقال هاتوا متبع إبراهيم، هاتوا متبع موسى، متبع عيسى، هاتوا متبع محمد عليه السلام، فيقوم أهل الحق فيقومون كتابهم بإيمانهم. هذا يعني ذكر السيوطي أيضا، عفوا ذكر السيوطي ولكن لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة يدعى هنا كلمة، قال ابن عباس فيقال أين الراضون بالمقدور وأين الصابرون عن المحذور، وقيل بمذاهبهم، فيدعون من كانوا يأتمون به في الدنيا، يا حنفية شافعية معتزلية قدري. وقال أبو هريرة يدعى أهل الصدقة من باب الصدقة وأهل الجهاد من باب الجهاد، وذكر الحديث بطوله، فإن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة. وكذلك قال أبو سهل يقال أين فلان المصلي والصوام، وعكسه الدفاف يعني الذي يضرب بالدف والنمام. وقال محمد بن كعب بإمامهم بأمهاتهم، وإمام جمع أم. قال الحكماء في ذلك ثلاثة أوجه من الحكمة: أحدها لأجل عيسى، والثاني إظهار لشرف الحسن والحسين، والثالث ألا يفتضح أولاد الزنا. ولكن هذا القول لا شك فيه نظر، إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء ليقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.